وما دام هو الذي استدعى الخلق الى الوجود يبقى هو اللي يكون لهم الايه الرزق. لما يكون لهم الرزق يبقى عايزينهم يتحركوا. لما يتحركهم يريد ان يضمن اثار الحركه عشان الكل ايه. ولذلك لما جت اثار الحركه من المال وتدخل البشر فيها تاميما وكذا وكذا وكذا قلت الحركه ولا ما قلتش؟ قلت لان الله يستغل النفعيه في الانسان عشان يتحرك. وسينتفع المجتمع بحركتك قصدت النفع او لم تقصد. فإذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب، بل يقول أقرضني. احنا البشر قد يضطرون الى مثل هذا الموقف، ما يكون الواحد مدي لاولاده الحصاله ويدي له مصروفه، كل واحد بيحوش اللي فاضل، وبعد ذلك يأتي ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالا ليس في مكنة الوالد، ساعة يأتي الحدث يقوم يقول للعيال الدون اللي في ايه اللي في حصلتكم، وانا حدها لكم وديها لكم مضاعفة. هو واخدها لمين؟ ده لكوه. لكن لأنه وهب أولا ما رجعش في الهبة، قال هي بتاعتكم بس ادوها لي سلف والدهان سلف، ولما ان شاء الله هي اول الشهر انا حديكم ايه وديكم اكتر كمان. هكذا يعامل الله تعالى. من ده الذي ايه اليهودي ما خدش الحكايه على انها كده؟ قال ده ربنا فقير ونحن ايه ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا. طب ما انت علم يا رب. قال لك لا، كلمة سنكتب ما قالوا دي تدل على التوثيق أيضا، علشان لما يجي يقرأ كتابه يلاقيها مكتوبة، توثيق لما لا يمكن أن ينكر، لأن الذي يعلم حتى من البشر ربما يكون له هوى. وإن كان العلم لله نقول ما أنت اللي بتعاقب ليك تقول اللي تقوله. فإذا ما كان مكتوبا عليهم ليقرؤوه يبقى توثيق بأنه لا يمكن إنكاره. قول اليهود حينما أرسل إليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بعهودهم ومعاهدتهم التي عقدها معهم ساعة جاء المدينة، أن يدفعوا شيئا من أموالهم ليؤدوا حق الأمة الجديدة والدولة الإسلامية المنشأة مثل ما يؤديه المؤمنون، لأن كل شيء سيعود عليهم بالحراسة وبالخدمات وإلى آخره. فماذا قال؟ قالوا إن الله يقول أقرضوا الله قرضا حسنا، فكأن الله أصبح فقيرا. شوف الأدب في الخطاب عن الله او في الكلام عن الله. قالوا ايه؟ ان الله فقير ونحن اغنياء، لانه جاي يطلب منا ايه. ولم يفهموا ان كلمة القرض تلطف من الحق سبحانه وتعالى واستدرار لحنان الاب على اخيه، لان الله شاء ان يحترم اثر مجهودك وعرقك، فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مال. فإن قال الله لك أعط أخاك أقرضني ليضمن أنها عند مليك، ليضمن أنها عند مليك. أدبهم مع الله، ما هم قالوا برضه مع الله يد الله إيه مغلولة، يد الله إيه مغلولة. وده تبدأ أنه جاءت سنة جد، فلما ذهب الذين يأخذون منهم أجورهم أو أشياءهم قالوا السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة فلم تعطنا رزقا فانتظروا علينا إلى أن يأتي إيه. نحن نريد أن نأخذ من الأسلوب اجتراءهم عن الحديث عن الله. يد الله مغلولة والغل انتم تعرفون كيف يوضع، يوضع في الرقبه وتضم اليدين هكذا، ويقولون ان الله فقير. اذا فهذا كله تسليه لسيدنا محمد، حتى اذا ما اجترأوا عليه بكلمه او على اصحابه باستهزاء يقول الله لهم انهم لن يسمعوا معك انت ولا مع اتباعك، ان هذا موقف مني انا. يقولون كذا ويقولون كذا. فاذا كان موقفهم وسوء ادبهم قد وصل بهم الى ان يجترئوا على الذات المقدسه العليا ويقولون فقير ونحن اغنياء، ويقولون يد الله مغلوله، تحزن وتأسى على ان يقول لك اي شيء او يقول لاتباعك اي شيء؟ نعمة المواساة من الله لرسوله، نعمة التسلية. إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. إيه سنكتب ما قالوا دي؟ التي أن الله علمه صح وعلمه مش هينسي، لا يضل ربي ولا إيه. كلمة سنكتب ليه؟ قالت حتى لا يؤاخذهم يوم القيامة بما يقول هو انهم فعلوه، ولكن بما كتب عليهم ليقرؤوه بانفسهم. يبقى سقطت الايه؟ سقطت الحجه بتاعتهم. تقول دلوقتي انت بتقول كده، لا سنكتب ما ايه؟ ويجب ان تفهموا ان سنكتب ما قالوا ليكون حجه عليهم، كان الكتابه ليست كما نظن فقط، ولكنها تسجيل للصوت وللانفاس. لان ايه اللي يخليني اقول لك انت كتبت علينا؟ لا، ما دام كتاب يقول لك انت كتابك كتب بنفسك اليوم عليك حسيبه، يدل على انه ساعه يرى ما كتب يعلم انه منه. واذا كنا احنا دلوقتي بنسجل على خصومنا انفسهم وكلماتهم، انا استبعد على من علمنا ذلك ان يسجل الانفاس ويسجل الاصوات ويسجل الحركات، بحيث اذا قرأها الانسان لا يستطيع ان يكابر ولا ان ينكر. سنكتب ما قال. وبعد ذلك جاء ليطلب من رسول الله ان هذا ما صنعوه في القمه، يد الله مغلولة وإن الله فقير، بل في القمة. وبرضه في الأنبياء بتوعهم، أنبياء وقد سنكتب ما قالوا إيه؟ ونكتب إيه؟ قتلهم الأنبياء بغير حق. دي بقى اتبعت مرحلة إيه؟ يبقى إذن لما تيجي بالعملية دي يبقى الرسول يتسلى ولا لا؟ قالوا في ربك يا محمد ما قال، وقتلوا الأنبياء إخوانك، أإذا صنعوا معك ما صنعوا تحمل؟ لا تحمل. وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا، والكتابة لتكون حجة عليهم بشهادة أنفسهم. وبعد ذلك حينما يجازون على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم نقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق. الحريق يصنع إيلاما إحساسيا في النفس، والإحساس مختلف، مرة إحساس يكون بالبصر، ومرة الإحساس يكون بالإيه؟ بالأذن، ومرة الإحساس يكون بالشم، ومرة الإحساس يكون باللمس، ومرة الإحساس يكون بإيه؟ بالذوق. قال لك الذوق ده سيد الأحاسيس، لأنه هو ده اللي ما يضيعش من حد أبدا. يمكن واحد يبقى أعمى، يمكن واحد يبقى أصم، يمكن واحد تيجي هنا تنشل دي ما تقدرش تلمس، يمكن واحد ينزكم زكام مستمر ولا يشمش، إنما الذوق الذوق ذوق. شوف كلمة ذوق دي، ولأن الذوق أمر من داخل الذات، أمر من داخل الذات، يبقى دي أبلغ في الإيلام ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا قريةً إيه؟ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، شوف بقى التعبير القرآني، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جاب حكاية الايه؟ الذوق. بس جاب أذاقها وجاب شيء لا يذاق، اللباس، واللباس ليذاق؟ أم قال لك لا، ده بد ودش. كون الحسة اللي بتحس حسة عامة ومن داخل النفس وكونها شاملة لكل حتة لباس الجوع، يبقى الإذاقة مش في حتة يعني. الإذاقة في إيه؟ كل حتة. فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى دي شدة وقع الإله واستيعاب المؤلم لكل أجزاء الجسم، حتى أن الذوق صار في كل إيه؟ في كل مكان. ذوقوا عذاب الحريق، النار الايه القويه التي تحرق. ذلك اي قول الحق ذوقوا عذاب الحريق، ذلك اشار اليه بما قدمت ايديكم. يعني احنا ما ظلمناكوش ولكنكم ظلمتم انفسكم. وكلمه بما قدمت ايديكم، اكن المعاصي تقديم يد؟ طب ما في معصية للعين، وفي معصية للسان، وفي معصية للرجل، وفي معصية للقلب، كل كثير كثير. مش معنى ما قدمت أيديكم، قال لأن الأعمال الظاهرة تمارسوا عادة باليد، فاليد الجارحة المنفعلة التي نفعل بها أكثر إيه أمورنا. يبقى بما قدمت أيديكم يعني إيه؟ بما قدمتم بأي جارحة من الإيه؟ من الجوارح. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذوقوا عذاب الحريق نتيجة ما كتب. اللي كتب ايه؟ منه قول ومنه ايه؟ قول افتراء في اللسان ان الله ايه؟ فقيه. وفعل قتلهم الايه؟ الانبياء. يبقى حيذوقوا عذاب الحريق نتيجة لايه؟ للعمليتين دول، القولية والفعلية. ذوقوا عذاب الحريق. وما بعد ذلك يخبرنا أنه لم يظلمهم، وإنما صنع بهم ذلك لأنهم قدموا بأيديهم، قدموا بأيديهم ما يستحقون عليه ذلك. والقضية العامة في الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد. هنا برضو وقفة لخصوم الإسلام. يقول لك الله يقول في قرآنهم الذي يعتبرونه مستشرقين بعد، يقول إن الله ليس بظلام للعبيد. وكلمة ظلام دي مبالغة في ظالم، في ظالم وفي إيه؟ في ظلام. يبقى الظلام ده يعني بيظلم إيه؟ ظلم قوي ومتكرر يبقى مبالغة في مين؟ في ظالم. نفهم كده، يبقى ظلام ايه؟ صيغة مبالغة في ظالم. خلاص. وصيغ المبالغة كثيرة، زي ما قالوا فيها وحد يجمعوها كده، قال لك فعالنا وايه او فعيل إيه؟ عن فاعل بكثرة بدينه. يبقى ظلام دي زي ما تقول قتال، قتال مش قاتل. يمكن القتل ده عملها مره واحده، انما قتال يبقى عملها ايه؟ لا عملها خلفه. ناهب، وبعدين يقول لك ده نهاب. الله يبقى بقى ايه؟ بينهب كتير، يعني النهب ينهب كثيرا او يعدد النهب في الناس. اذا دي اسمها صيغه ايه؟ مبالغه. صيغه المبالغه إن وردت في الإثبات، يعني في الأمر الموجب، تبقى أثبتت الأقل. فلما تقول فلان ظلام يبقى ثابت له إنه ظالم ولا لأ؟ ما دام أثبتت له الإيه؟ المبالغ فيه، يبقى اللي مش مبالغ فمن باب أولى. فلان علام أو علامة يبقى عالم ولا مش عالم؟ إنما إذا قلت فلان عالم أتقول فيه علامة؟ يبقى إذا هنا صيغة إيه؟ صيغة مبالغة. ومعنى صيغة مبالغة ليست اسم فاعل فحسب، وإنما اسم فاعل إيه؟ مبالغ فيه. ومبالغ فيه إيه؟ لأن الحدث يأتي منه قوس يظلم ظلم فاحش أو لأن الحدث متكرر فيه متعدد. خلاص؟ فإذا ما أثبتت صفة المبالغة يبقى من باب أولى تثبت صفة غير المبالغة ولا لا؟ فإذا قلت فلان أكال يبقى أكل ولا مش أكل؟ ده في الإثبات. لكن في النفي إذا نفيت صفة المبالغة لا يستلزم منها الصفة الأصلية أنها تنفى. فإن قلت فلان إيه ليس علامة، يا سيدي يمكن عالم، لا ما دام أنت بتنفي صفة إيه أنت تنفي عنه أن يكون مبالغا في العلم، إنما هو عالم مفهوم. يبقى إيه علامة وتحتها علام وتحتها إيه عالم. فإذا أثبتت علامة يبقى ثبت أنه علام وعالم، وإذا ثبتت علام يبقى ثبت أنه عالم. لكن إذا نفيت علامة يبقى أكن اتنفى عنه المعالم؟ لا. يبقى إذن إذا أثبتت صفة المبالغة ثبتت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب أول. خلاص؟ وإذا نفيت صفة المبالغة لا تقول عنده الأصل يا أخي عالم ولا مش علامة، مش علامة مش عارف كل حاجة، إنما عالم ولا مش عالم. قال أول الآية هنا ظلم دي صفة مبالغة ولا لا؟ هي منفية ولا مثبتة؟ تبقى مدام قال ليس بظلام، طب ما يمكن يكون ظالم بس. فهمت بقى؟ فهمت التشكيل جاي منين؟ هو مش ظلام صحيح، ما هوش أكال إنما أكل. ماشي؟ لما تقول فلان ليس بأكال يبقى يمكن أكل بس، مش كده؟ فقولك الله ليس بظلام يبقى ما يلزمش عنه إنه مش ظالم، يبقى يمكن يقول إيه؟ يبقى ما نفتش الظلم على الله، بس نفت عنه أن يبالغ في الظلم. إنما الظالم بس كده ممكن إيه؟ الآية تديه نقول له ما فهمتش لماذا تكون المبالغة. المبالغة إنما تكون لأن الحدث متكرر. زي فلان الواحد لنا بياكل ثلاث طقات، السليم المستقيم بياكل كم طقة؟ في واحد بياكل خمس طقات ولا عشرة، فبإيه؟ يبقى المبالغة بتاعته مش في كمية الأكل، في عدد مرات الأكل. لا أقول بإيه ليه يقول؟ إذا بياكل فلان ست مرات وخمس مرات، إذا حد المرات. وقد يكون لأنه برضه بياكل مرة واحدة، بس بياكل بدل الناس بتاكل رغيف بياكل رغيفين وثلاثة، يبقى المبالغة تيجي في كم حالة؟ حالتين، يا في التكرر، يا في الحدث الواحد. خلاص؟ اللي هيظلم ده مش لازم يكون أقوى من المظلوم؟ ها؟ أقوى من إيه؟ من المظلوم. يقول له إيه وأقوى من المظلوم؟ طب هو قال لك ليس بظلام للعبد ولا ليس بظلام للعبيد؟ الله، طب العبيد من يوم امتى دول؟ من اول ايه؟ من ادم لحد ما تقوم الساعة. طب يفرض ان الظلام دول كلهم يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ ولو كان كل واحد هينظلم ظلمة خفيفة كده يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى ان اردت تكرير الحدث فافصل ايها الغبي الى قول الله، لم يقل ظلام للعبد او ظلام على الاطلاق، وانما قال ظلام للعبيد. يبقى كل عبد هياخد ايه؟ حته الظلم. ما دام كل عبد هياخد حته الظلم يبقى كم عبد؟ كتير من يوم ادم لحد، يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى لتكرره. طيب حاس امسك دي. طب واذا كان الظالم لابد ان يكون اقوى من المظلوم، اذا فكل ظلم يكيف بقوه الظالم. فإذا كان الله أباح لنفسه أن يظلم يبقى ظالم بس ولا ظلام؟ يبقى ظلام، قول عنه ما دام قوة تبقى قوة فظيعة دي يعني محدد إيه؟ يبقى إن أردت الحدث يبقى إيه؟ ظلام، وإن أردت التكرار يبقى إيه؟ ظلام. يبقى إذا قول الحق ليس بظلام للعبيد، نقول لهم أنتم بتستدركم لأنكم إما أغبية لم تفهموا مرامي الألفاظ في اللغة، وإما أنكم عالمين فتبقى لكم إيه؟ وبتكبروا علشان تعيشوا الناس اللي ما عندهمش ايه رصيف، اللي ما عندهمش رصيف لغه يقدر يعمل ده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى مسخر لكتابه من ينبه الى اسرار الذين قالوا برضو جايب بلبلة من البلبلات اللي بتعملها اليهود مع النفس. هو بعد ما انتهى من غزوة أحد يريد أن يقرر مبادئ يثبت فيها معسكرات العداء للإسلام. معسكرات العداء للإسلام اليهود النصارى، بس النصارى ما كانتش فاقعة قوي هنا لأن ما كانش لهم جالية ولا أي حاجة. المشركين بتوع قريش في مكة، المشركين اللي حوالين المدينه اللي بقوا يغيروا كل ساعه على الايه على المدينه. فبدوا القران بعد غزوه احد التي صفت وربت وامتحنت وابتلت وعرفت الناس قضايا الدين، اراد ان يرجع المبادئ. قال هؤلاء اعداؤكم تذكروهم جيدا، قالوا في ربكم كذا خلاص، ويقولون في رسولكم كذا، وقتلوا انبياء كده ولا لا؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هم بيدعوا كده، بيقولوا ده ربنا قال لنا كده في التوراة إياكم أن تؤمنوا برسول يأتيكم حتى يأتيكم حتى يأتيكم بمعجزة محسة. المعجزة المحسة دي إيه؟ إن يقرب قربان والنار إيه تنزل من السماء تأكله. ده كان صحيح. انتوا طبعا بتسمعون قصة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، اللي هم قابلوا مين؟ اذ قربا قربانا خلاص فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. احنا عايزين نفهم كده، انا عايز الواحد يقبل على القرآن ويقعد يقول باللفظ ده جاي ليه؟ تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ده القبول ده عند الله وهي مسألة سرية عنده، كيف نعرف نحن ان الله تقبلها او لم يتقبل؟ يبقى لازم عمل للقبول علامة حسية مش كده ولا ايه؟ طب القبول من الله ومسألة سرية ما نعرفش، انا اعمل عمل وانت تعمل عمل، يمكن انت ربنا يقبله وانا مثلا او غيري العياذ بالله ما يقبلوش. ربنا من الذي اعلمني ان الله قبل عملك قربانك ولم يقبل عملي وقرباني؟ والقبول خير من اسرار الله مش كده؟ طب اذا ما نعرفش اعمل دي الا اذا كانت علامة القبول شيئا ايه؟ حسيا. بدليل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. يبقى مين اللي قال؟ اللي ما قبلش قربانه كده ولا لا؟ طب هيقتل مين؟ الله اكيد ما عرف ولا ما عرفش. تبقى ما دام عرف تبقى لازم فيه حاجه حسيه ولا لا؟ فكان العالم المحس عند زمان ان الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حسا ومعنى. لسه عالم الحواس ولسه في الاول يخاطبهم بالايه؟ بالامور الايه؟ المحسه. ولذلك كانت معجزات الانبياء كلها امور ايه؟ محسه. ابراهيم نار ايه نار وقلنا لها ما تحرقيش، محسه دي ولا لا؟ سيدنا موسى مثلا عصا تنقلب ايه؟ حي. سيدنا عيسى عليه السلام يقول للاكمه والابرص طين، حاجه حسيه ولا لا؟ بس الحسيه دي لها ميزه انها بتقنع الحواس صحيح، انما بمجرد ما تقع مره واحده تنتهي. لكن المعجزه العقليه التي تناسب رشد الانسانيه هي المعجزه الباقيه اللي باقيه، وعشان تبقى باقيه مش ممكن تكون حسيه. اذا فلن تيجي معجزه سيدنا اللي هيكون ختم الرسل اللي القيامه هتقوم على دينه، يبقى لازم تكون امر ايه؟ طوال ممتد ممتد يناقض الحسية ولا لا؟ لأن الحسية اللي شافها طول واللي ما شافهاش. فكانت المعجزات ايه؟ حسية. قرب قربانا فتقبل، المهم قربان يعني شيء يتقرب، عمل بر يتقرب به الى الله. قربان دي زي غفران زي عدوان، يبقى عمل بر يتقرب به الى الله قبول عمل البر سر من أسرار الله. فما الذي أدرى هؤلاء أن قربانه تقبل وقربان ده ما تقبلش؟ يبقى لا بد أن تكون مسألة إيه؟ حسية. يبقى إذا لما قالوا كده يبقى ابن آدم بالحق هما قابيل وهابيل اختلفوا على أي شيء؟ ما بنبحث، ما القرآن ما قالناش مختلفين على إيه؟ أهي دعوة إن واحد منهم مقرب إلى الله أكثر بأي شكل، ما تقولش بنت، ما تقول أي حاجة. لو كانت المسألة مهمة كان ربنا إيه؟ قال هذا. إنما هم المهم خلاف ومين؟ وحكموا السماء تحكيم، مبدأ تحكيم السماء حد ينقضه ده؟ ما حدش ينقضه. مبدأ تحكيم السماء لازم كان لكل واحد منهم إيه؟ شبهة. لازم لكل واحد منهم إيه؟ فلما الشبهة دي قامت أمام الشبهة دي مفيش إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة، يبقى يحكموا مين؟ ما هو احنا دلوقتي لما بنختلف على حاجة بنقول يلا نعمل ايه؟ قرعة علشان لا يبقى هوايا ولا هواه، نكتب ورقتين كده كل واحد ايه؟ يمد ايده، ويبقى القدر هو اللي بايه؟ هو اللي بيحكم، لاني ولا انت في الشيء اللي نختلف عليه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الإيه؟ يبقى كل واحد كان له شبهة ولا لأ؟ وإلا أنا ما اختلف، ما فيش واحد غادر يقرع الثاني. قال لا أقتلنك. يبقى اللي تقبل الله قربانه هو الإيه؟ هو اللي هينقتل. مش كده؟ لأن مين اللي ينغاز؟ المقتل بقى اللي ما تسيبش في المسألة. قال له إيه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لقتلك. يبقى ده صحيح اهل لان يتقبل الله قربانه ولا لا؟ والله العظيم اهل لان يتقبل الله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ده يدل على انه مؤمن بمنهج السماء. مؤمن بمنهج السماء. والثاني مزعزع. لئن بسطت الي ايه الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. مين اللي منهج السماء صاحب ايه؟ اللي تقبل القربان. يبقى دي حيثيه لتقبل القربان ولا لا؟ ولانه مصاحب لمنهج السماء علشان نقول ده صحيح. اذا لازم نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين يلقي قضية من قضايا الإيمان لازم ناخد ما وراءها نتدبرها، إيه دي مطلوب؟ أم قال لك وما تفتكرش إن التاني وإن كانت الشهوة طلمست عنده شوية؟ لا ده برضه فيه خير. ليه؟ طب ده هو قال له هقتلك، قال له إن قتلتني أنا مش أنا حبيت تقتلني، أنا مش حابب أقتلك لأني أخاف الله إيه؟ قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك فطوعت له نفسه قتل أخيه يدل على ان العين تردد، لان لا يقال طوعت الماء انما يقال طوعت الحديد، فكأن نفسه في ايمان بعرض النفس، الا ان النفس ايه غلبت وطوعت له نفسه، ما يدل على ان حصل فيه ايه برضه حصل فيها فطوعت له نفسه قتل اخيه. ولما قتله وهدأت شرة الغضب وسعار الانتقام شاف اخوك كده ملقي برضو البقية وقف كده ان اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءك اخي. برضو فيه ولا ما فيهش؟ برضو فيه. اذا الكلام ده هنا بقى على هذا النظام قالوا من اليهود ان ربنا عهد الينا، عهد الينا يعني ايه؟ امرنا ووصانا انه ما يمكنش نؤمن برسول حتى يأتي بايه؟ قالوا كده لان معجزة الرسول لم تكن من ناحية المحسات، وانتهى عهد الاعجاز بالمحسات، فهم جابوا المحسات عشان يعملوا ايه؟ يعملوا لنفسهم ايه؟ شبه عذر في انهم لم يؤمنوا. قال احنا ربنا عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتي بايه؟ بقربان. وبين لنا بقى القربان كان بيتقبل ازاي. دي كما قلناش في الصورة بتاع واطلع عليه من بقى ابنا ايه بقربان تأكله ايه. ولذلك القرآن عمال ايه عشان ما تفهمش ان في حاجة مكررة في القرآن ده كل دي تخدم كده ايه قربان تأكله النار. فهمت هنا ايه فتقبل من احاديثنا ولا متقبل بايه يا سيدي نزلت نار من السماء قالته. يبقى الآية الثانية من ذاتنا الايه شو بقى الردود بقى شوف الردود الالهية المقنعة الممتعة الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا اي الرسول بقربان تأكله النار. يبقى ده دليل على انه ايه من عند الله. قل الله قل شوف ده الجواب قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. يعني برضو جابوا قربان وكلتوا النار ومع ذلك كفرتم به. يبقى لو كان كلامك ده صح كان يبقى الرسل اللي جابت لك قربان واكلتوا النار كنت ايه يبقى المسألة بتغن لها تمحيك ولا لا تمحيك. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين في قولكم حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كنتم صادقين قتلتم طب ما جابولكم قربان. وربنا بقى بده يدينا قضية ان عهد المعجزات الحسيات انتهت ورشد الانسانية وبلوغ العقل مرتبة الكمال لازم يجيب آية عقلية. ليه؟ لتظل مع المنهج الى ان تقوم الساعة. ولو كانت حسية لأخذت المعاصرة الذي شهدها وتركت من يأتي بعده بغير معجزة ولا برهان. أما مجيئها عقلية فتستطيع أنت الآن أن تقول سيدنا محمد رسول الله وتلك معجزته. إنما غبها كانت حسية وكانت قربان تأكل الله كنت تعمل إيه أنت بقى؟ لا رسول وتلك معجزته رسول واللي اخر الكلام قبل ما تكون الساعه رسول وتلك ايه معجزه. ثم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان الذي يؤتي بالايات وهو الحق سبحانه وتعالى لا ياتي بالايات على وفق امزجه البشر ده ياتي بالايات اللي تثبت الدليل. انما انت تقترح الايه لا انا اللي اجيب الايه والايه يبقى فيها الدليل. ليه؟ أم قال لك سبأ وقالوا لن نؤمن لك به حتى تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوع إيه؟ أو تكون لك جنة من نخيل وإيه وعين فتفجر الأنهار أن يكون لك بيت من إيه؟ من زهر أو ترقى في السماء كم آية كم معجزة ولن نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني شوفك كنت نازل كده بالكتاب كلام حس ولا مش حس ده كله. فالرسول فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحها قومك والكفار والمعاندون. ايه اللي منع من ان نجيب الايات الا ان كذب بها الاولون. طب ما هي جت ايات برضو يكذبوه. طب ما هو اللي بيقولوا حتى يأتينا بقربان وتأكله النار قالوا من القربان وتأكله النار ومع ذلك ايه ومع ذلك كذبوا. اذا فالمسألة تمحيك ولا مش تمحيك مضحكة. ويسلي الله رسوله صلى الله عليه وسلم وتسلية الله لرسوله اما تسلية بالنظير والمثل في الرسل. ان كانوا كذبوك ما تزعلش لا تأسى فإنهم كذبوا رسلا من قبلك كثيرين وأنت لست بدعا من الرسل. يبقى إن كذبوك فقد إيه كذبت رسل من قبلك كذبت رسل فقد كذب رسل من إيه من قبلك. يبقى إذا ما انتش بدع في هذه المسألة. ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الإلهي ويقول له ده المسألة مش مسألتك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك انت عندهم صادق ما تكذبش ابدا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. جبهه فين

يبقى منع ان ينطبق. ادي واحدة. والمادة كلها كده هي المادة. والزبر الوعظ برضو من معاني الزبر الكتابة لانها ايه تمنع وتعوق ان يمحى. والزبر الوعظ لانه ايه يمنع الموعوظ ان يصنع ما عزله. خلاص كده. والزبر العقل لان يمنع الانسان من انه يرد موارد الايه موارد الهلكة. ولذلك نسميه العقل. الناس عايزين ياخدوا العقل انطلاق نقول له افهم كلمة العقل يعني ايه. ده العقل التقييد بيقيدك انك تفعل دي مش تبقى حر. اللي يقولك العقل عشان يبقى ايه اللي يبقى حر نقول له لا يا اخوة ده كلمة عقل معناها ايه من عقل ربط عشان دي ينقل وده ما ايه وده ما ينقلش مش تقول كل حاجة لا. وايضا من معاني زي عرفنا الزبر الكتابة والزبر الوعظ لانه يمنع الموعوظ من اتيان الانحراف. والزبر العقل لانه يعوق الانسان ويمنعه عن انه يعمل الاشياء اللي تؤخذ عليه. والزبر ايضا تحجير البئر. البئر لما يحفر عشان يجيب مية لا يتركونه مهيلا من التراب زي ما انتم بتشوفوا كده يعمل له حل من الايه تحجير. التحجير علشان ايه علشان ما ايه ما يتردمش. يبقى الزبر منع ان التراب يقع ويردم البئر ولا لا تبقى المعلقة كله ولا لا. الزبر يعني المكتوبات. والمكتوبات لها وصف هي منيرة. والإنارة دي معناها انها تبين للسالك عقبات الطريق وعراقيله عشان ما يتعثرش بالنور ايه. اذا الحق سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بان يقول له لا تحزن ان كذبوك فقد كذب رسل ايه والرسل جاءوا بالمنهج وبالايه وبالمعجزة. المناهج المسطورة والمناهج المنيرة. وبعد ذلك بعد ان يعطي الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون اسمها مناعة يعني اللي حصل منهم اللي حصل هم كده. واحنا قلنا ان تربية المناعة الايمانية في النفس ان يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن ان تواجهه الدعوة حتى لا تفجعنا المواجهات. يبقى عندنا ايه عندنا فكرة من اللي هيقولوه وفكرة من اللي هيعملوه مش جاي على الخناء لا موجود عن فكرة. واحنا قلنا حتى في الاعراض في العالم المادي اذا خفنا من مرض كطاعون مثلا او كلنا او اي حاجة بنعمل ايه بناخد الميكروب نفس ونروح حاطينه للمين للسرير عشان نربي فيه ايه مناعة ونعود ازاي يربي وازاي يهاجم وازاي اذا جاكله بيها بيقول كده وزي. ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على باب على بال المؤمن دائما. هذه القضية إنهم كذبوك فتكذيبهم لا إلى خلود لأن حينتهوا بالموت وانتوا رخان حينتهوا بالموت. فقضية معركتها موقوتة قضية خلاص. والعمليات الأخيرة هي التي تعطي العمر الحقيقي. فإذا كذبوك دلوقتي قلنا نكذبهم كلها موقوتة كلها فبده يضع قضية كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. شوف برضو كلمة ذائقة جاية هنا اهي كل نفس ايه ذائقة الموت. طيب ما هو في حاجة زي ما قلنا فيه اكل وفيه موت. ام قال لك الموت معناها انتهاء الحياة سواء كان انتهاء الحياة بنقض البنية زي القتل او غير نقض البنية زي المصحف في الامن كله ايه. ولذلك بقى العلماء بقى اللي بيدققوا في الالفاظ يقول لك المقتول ده لو من قتلش كان يموت، ام قال لك ايه المقتول ميت باجله، لكن اللي قتله ده هل كان يعرف ميعاد الاجل؟ يبقى بيعاقب على دي. انما معناها ان الله كتب له ان يفارق الحياة بهذا العمل. يبقى اذا من كل نفس ذائقة الموت، ام قال لك طب وحكيت القتل ان الغالب في القتل انهم شهداء وشهداء احياء، يبقى ما جابش عليهم الايه الحكم ده، لكن الكل هيموت ولا لا صاعقة من في السماوات وهم ايه. كل نفس ذائقة الموت. انظر بقى الى دقة العبارة، وانما توفون اجوركم يوم القيامة. يعني اياكم ان تنتظروا نتيجة ايمانكم في هذه الدنيا، لان ان كنت هتخدم على ايمانكم ثواب في الدنيا يبقى دي مسألة ثمن زائل اوي، ده ثوابكم على الايمان لازم يكون فين علشان يبقى ثواب ما ينتهيش، انما لو كان في الدنيا. ولذلك قلنا سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخذ على الانصار عهودا في بيعة العقبة واخذوهم لنفسهم قالوا فما لنا ان وفينا يا رسول الله، يبقى لنا ايه؟ ما قال لهمش لا هتنتصروا ولا هتملكوا الدنيا ولا هيبقى لكم، قال لكم الجنه. لان لو قال لهم اي حاجه في الدنيا ده كان واي واحد لابس يقول له ما اهونها، لو جاوب غير هذا الجواب كان يقول له ما اهونها، ولذلك اللي قال له يا اخي بحبك قد الدنيا، ام قال له هو انا تافه عندك لهذه الدرجه؟ متافه اول الدرجة دي تحبني عيد الدنيا. شوف الملحظ بقى، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تفهموا ان جزاء الايمان يكون في الدنيا، لانه لو كان في الدنيا يبقى ايه يبقى حاجة قليل قوي على الايمان، ده لازم يكون في حاجة ما تنتهيش. ليه؟ لان الايمان وصل بغير منتهي وهو الله، فلا بد ان يكون الجزاء غير منتهي وهو الجنة، لازم يبقى كده. فقال وانما توفون اجوركم. اهل اللمح بقى خد من كلمة توفون دي ان برضه في مقدمات الاول، لاني وفيته اجره يعني كان له اديته وكان له حاجة وايه بكمل. نعم، وبيديهم حاجات ايمان، ويكفي اشراقة الايمان في نفس المؤمن. دي مسألة مش هتاخدها، والجواب لا بد ان يكون متمشيا مع منطق ان اللي يسمع الايه دي يمكن عرضه ان يمد الوقت في معركه. طب ما دام مس في معركه لا شاف معارك ولا شاف اسر ولا شاف غنائم ولا شاف نص ولا شاف اي حاجه، يبقى ايه نصيبه؟ يبقى لازم ايه؟ يبقى يوم القيامه ولا لا؟ توفون. فمن نال منها شيئا في الدنيا بالنصر بالغنائم بالسهو الايماني على انه انتصر على الكفر بكذا بكذا، يبقى دي بعض الاجر، انما الوفاء هيبقى فين؟ يبقى في الاخر. توفونا، خد بالك من توفونا. فمن زحزح عن النار، شوف كلمة زحزحة دي، معنى انت بتقول اني زحزحت فلان، معنى انه كان متربس ولا لا؟ ها؟ انا زحزحت فلان عن المكان، يعني معناها انه كان ايه؟ متربس فيه قوي. الله، طب مزحزح عن النار دي ليه؟ لا حد هيتربس عند النار؟ يقول لك لان النار دي سببها المعصية، والمعصية كانت لها جاذبية للعصاة. الايمان يجي يشدهم كده، جاذبية المعصية تاخدهم ولا لا؟ فكذلك يكون الجزاء بالنار. يبقى النار لها ايه؟ لان ده النار هتبقى من غابة، مش كده؟ ولذلك ربنا هيقول ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. قال النار بتتميز من الغيظ على مين؟ على الكافرين فكادوا تميزوا. يعني ايه تميز من الغيظ؟ اما رايت قدرا يفور؟ ساعة يفور القدر، ما الذي يحدث؟ بعض الفقاقيع تطلع منه وتنفصل عن اللي في القدر ولا لا؟ يتميز يعني تقترب. فكادوا تميزوا من الايه؟ من الغيظ. والانسان منا لما يكون من غاز تقوم تطلع منه حاجات كده ايه؟ او كذلك فقاقيع غليان القدر. يمكن انت كنت واقف تحرق او تمس ايدك، ليه؟ لانها من شده الفوران هي عملت ايه؟ تميز بعضها وانفصل عن القدر لما انفك ذلك النار. طب وتتميز من الغيظ ليه بقى؟ عشان الكافرين لانها اصلها زي ما قلنا مسبحه حامده شاكره، وبعد ذلك يقول لها الحق هل امتلأت؟ تقول له هل من مزيد؟ هاتهم ولاد الايه دول، وتقول هل ايه؟ مما يدل على ان فيها ايه؟ كلمه تميز من الغيظ حقيقيه ولا لا؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الزحزحه عن النار معناها ان النار لها جاذبيه، لان النار انما كانت نتيجه المعصيه في الدنيا. خلاص؟ والمعصيه في الدنيا هي التي تجذب العصاة. يقول الرسول في ذلك: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا. شوف التشبيه جميل، كمثل رجل اوقد ايه؟ حين توقد نارا في خلاء اول مظهر تشوف الفراش والذباب يجي عليه. ولذلك يقول لك رب نفس عشقت مطرأة، هي جايه فاهم انها جايه للنور، انما تلتفت تلاقي الكلوب اللي محطوط في الخارج بعد ما تيجي تعينه تلاقي حواليه ايه؟ صرعة. هي عشقت ايه؟ مصرعة. كذلك الانسان العاصي عاشق مصرعة، ما يعرفش ان الشهوة دي اللي هتوديك ايه؟ كده. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اضاء نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافت عليك. اهنت الذباب والايه؟ وانا اخذ بحجوزكم عن النار. امسككم كده عشان ايه؟ امسككم من حزامكم كده إيه؟ عشان ما تروحش فين؟ عشان ما تروحش. ولكنكم تفلتون مني. صدق رسول الله. فمن زحزح عن النار يبقى يدل على ان النار لها جاذبيه زي جاذبيه المعصيه ما كانت بتاخدنا غيرها. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، ده مجرد الزحزح عن النار وان وقف كده لا في نار ولا في جنه يبقى كويس ولا لا؟ فما بالك انه زحزح عن النار وادخل الجنه، يبقى زال منه ايه؟ عطب واعطي صالحا، يبقى حاجه كويسه ولا لا؟ ولذلك ادي السبب في ان النار مضروب على متنها الصراط. الصراط اللي هنمر عليه كله مضروب على متن ايه؟ على متن النار. ليه؟ عشان المؤمن وهو ماشي كده من على الصراط يشوف النار اللي لو لم يكن مؤمنا لنزل فيها. الحمد لله اللي نجاني من التكاليف. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ما معنى فاز ايه؟ الفوز هو النجاة مما تكره ولقاء ما تحب. مجرد النجاة مما تكره نعمة، وان تذهب من النجاة عما تكره الى نعمة يبقى فوز. يبقى ما هو الفوز؟ ان تنجو مما تكره وتلقى ما ايه؟ ما تحب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللي الكل يقول زحزح يبقى اللي زحزحه غيره. نعم، لانه تكرم عليه اولا في حياته بفيض الايمان والبلاغ، يبقى اكن هو برضه اللي عمل ايه؟ اللي زحزح. وبعد ذلك

مبتلى، يعني لا لا صادق ولا لا صادق. فلا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة. لأن متى يكون المال دليل الكرامة؟ إن رزقته وأنت موفق فيه تؤدي مطلوب المال عندك للمحتاج إليه. طب وإن لم تؤدي يبقى كرامة؟ ولا ربنا عمل لك مذلة؟ آه. طب ومتى الفقر؟ طب ما يمكن أن لما أبقى غني ما أديش الحق يبقى الفقر أحسن ليا ولا لا؟ مش حاجة عندي وحأظن به. فقال الله للاثنين كلا، يعني لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإيه؟ وأراد أن يدلل على ذلك حكم من الله كلا. وساعة ما يقول ربنا كلا يعني إنه بعيد، الأولاني كذاب والثاني كذاب. كلا بل لا إيه؟ لا تكرمون اليتيم. طب ما دام ما بتكرموش اليتيم يبقى المال ازاي دليل الكرامة؟ ده انت خدت وزر. وازاي سلبه منك يا اللي مش هتكرم اليتيم يبقى اهانة؟ ده ننزهك عن انك انت تبقى الله، يبقى ما تحملتش مسؤولية. يبقى اذا لا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل ايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الله، طب انت ما تديش وحتى ما تحسش اللي عنده يدي. الله، ده انت ضنين بالكلمة مش ضنين بالمال ان تنفقه. معنى تحض على طعام المسكين يعني تحس غيرك، معنى تحس غيرك يعني ما عندك شيء. فاذا كنت تضن حتى بالنص يبقى ازاي تقول ان المال الكرامة والفقر ايه انا ممكن؟ كلا بل لا تكرمون الايه اليتيم ولا تحضون على طعام الايه وتأكلون التراث اكلا لما من غير تحري لحله من حرامه. شوف بيلم تاكلون التراث اكلا ايه؟ لان اللي بياكل لم ده بياخد العقل مع الايه؟ الحلال مع الحرام ولا يبالي. يبقى اذا كانت المساله كده فكيف يكون ايتاء المال تكريما وكيف يكون الفقر اهانه؟ لا هذا ولا ذاك. لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. اذا قال لنا ان ربنا هذا حديث بيقول الكلام ده هيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى هيحصل. طب يا رب انت قلت لنا ده هيحصل وقولك هيحقق، فماذا اعطيتنا لنواجه ذلك؟ وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله، تصبر على ابتلاء في المال، تصبر على الابتلاء في النفس، تصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. إن صبرت فإن ذلك من عزم الإيه؟ معنى عزم الأمور. العزم، العزم هو القوة المجتمعة على الفعل. انت فين وانك انت تفعل وبعد ذلك تعزم يعني تجمع الايه القوه. يبقى ان ذلك من عزم الامور اي من معزوماتها التي تقتضي الثبات منك وقوه التجميع لكل مواهبك لتفعل. الله، اذا المساله ايوه، لان ابتلاء في مال وابتلاء في نفسه واذى كثير من الذين اشركوا من الذين اوتوا الكتاب دي عايزه ايه؟ صبر. الصبر احنا قلنا نوعين، صبر على كذا وصبر عن كذا، بيختلف باختلاف ايه؟ حب الجر دي. صبر عن كذا شهوات نفسه زينه بانه يعمل دي ودي ودي ودي يقوم يصبر عنها. الطاعة تبقى شق عليه يصبره على اه، يبقى في الطاعة يصبره على الايه؟ على المتاعب كلها. وفي المعصية يصبر عن ايه؟ عن المغريات. دي يصبر عن المغريات. طيب وما دام هتسمعوا من كلمه لتبلون في اموالكم وانفسكم قد لا يكون لها غريم. افه تيجي للمال، افه تيجي للبدن يمرض، ماليش غريم فيها مش كده؟ انما ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. يبقى ليا غريم ولا لا؟ ما دام ليك غريم يبقى الغريم ده ساعه ما تشوفه كده هيعمل فيك ايه؟ يهيج فيك كوامن الانتقام. يهيج فيك كوامن الانتقام. فقال لك اوعى تخليهم يخلوك تنفعل، واجل العمليه بتاعت الغضب دي لحد ما تكون ايه. اذا مش كل حاجه يعني تستخفك، لا خليك ايه، خليك راسي. واياك ان تستخف الا وقت ان تتيقن انك تستخف. ولذلك قال فان ذلك من عزم الايه، من عزم الامور. نعم، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الايه، من عزم الامور. احنا قلنا التقوى دي فيها كتير، تتقوا الله اي تتقوا صفات الايه. نعم. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في اخذ عهد عام على كل الانبياء. واذ اخذ الله ميثاق الايه، النبي، لما اتيتكم من كتاب ايه وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري. قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الايه، ماشي. دي الانبياء. في عهد ثاني ماخوذ على اهل الكتاب الذين امنوا بانبيائهم. قال ايه؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يبقى الأتباع بقى ولا لا؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا بقى تقول تبينوا إيه ولا تكتموه فيه؟ الكتاب؟ صح. طب هم بيكتموه؟ أم قال لك بينسوا البعض؟ وما دام ينسوا البعض ده دليل على انهم مش مشغولين ايه، فنسوا حظا مما ايه ذكروا به. والذين يكتمون ما انزلنا من البيت، واللي ما نسوه عملوا ايه، كتموه. فالكتم عملية اختيارية، يبقى عنده انما ايه يحوسه، انما النسيان يمكن معذور نسي، بس هيجيله ذنب من ناحية تانية انه لو كان على باله ويعيش المنهج ما نسى، انما برضو قريبه شويه، يبقى ايه نسوا حظا. واللي ما نسوش كتموا بعضه، واللي ما انكتمش لووا به ألسنتهم وحرفوه. وهل اقتصروا على ذلك؟ قال لك ما اقتصروش، بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه؟ يبقى كلمة هذا من عند الله ما يصح ان تقال الا لبلاغ صادق عن الله. ودي اللي احنا بنعيشها اليومين دول ولا لا؟ ايه اللي احنا عايشينها اليومين دول. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه؟ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كلمة ليشتروا به ثمنا قليلا لازم توسع مدلولها شوية، لها معنى عام. كلمة تشتري الثمن، طب بالثمن بنشتري به، طب كيف تشتري الثمن أنت؟ ده الثمن يشترى به. إذا فقد جعلت الثمن سلعة، جعلت الثمن. وما دام الثمن يجعل سلعة، يبقى أول مخالفة لمنطق المبادلة، لأن الأثمان هي الأصل أن يشترى إيه؟ أن يشترى بها. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طب ده كلام الكلام والكتب بتاعتهم كلام معقول. قال لك طيب المسألة الخلافية اللي حصل من اجلها هذا، ان نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا عندهم في الكتب، وبعدين انكروه ولا لا؟ وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين ايه كفر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الله. يبقى لا تبيننه، يعني لا تبينن امر الرسول، يبقى يصح ولا ما يصحش؟ طب لهم لما يبينوا امر الرسول باوصافه ولا عدو يبقى بينوا الكتاب ولا لا؟ يبقى المعنى منطق ولا لا؟ طب بينوا الكتاب، بينوا الكتاب، مش بينوا الكتاب اللي جاي من عند الله والكتاب اللي من عند الله فيه لاحي محمد ولا لا؟ يبقى اذا يجي هنا ويجي هنا ولا لا؟ لا تبين له للناس ولا ايه تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم. يقال نبذت الشيء طرحته بقوة، نبذت الشيء، وذلك دليل على الكراهية، لأن اللي بيكره شيء بده إيه؟ الذي يكره شيئا يحب أن يقصر أمد وجوده معه. فنبذوه، يعني افرض ان واحد جه ادى الواحد حاجة وبعدين لقاها مثلا بتلتعب، بيعمل ايه؟ بلا شعور بيطوحها ويرميها بعيد. فنبذوه، ولكن النبذ له جهات. طب ما ينبذوا كده، يعني يمينه ينبذوا امامه ينبذوا شماله، ده دليل على انه هينبذوا نبذ لا التفات اليها ابدا. شوف التعبير القرآن، نبذوه وللنبذ ايه جهافة، ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده، ده دليل على النبذ وحده دليل الكراهية للتواجد. شفت؟ وظهريا وراءه يبقى إمعان فيه، يعني مش عيب، يمكن لما يرميه كده بعدين يعني يحن له يشوفه كده او يبقى فاكره، لا ده هو رماه وراء ايه. ولذلك حتى ايه يقول لك لا تجعلن حاجتي بظهر، لا تجعلن حاجتي بظهر منك، يعني ما تخليش امر اللي انا عايزه منك ورا ظهرك. فنبذوه وراء ظهورهم. بالله لما يقول فنبذوه دي جماعة، وراء ظهورهم ظهور جمع ايه ظهر، يبقى دي جماعة ودي جماعة، يبقى هي كل واحد نبذوا ايه وراء ايه. انما ليه جد فنبذوه؟ قال لك كأن في اجماع على الحكاية دي، واجماع يبقى اتفقوا على الضلال، اجماع يبقى اتفقوا ايه على الضلال. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا، اشتروا به ايه ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لان المشترى هنا ايه الثمن، والثمن يشترى به ولا ي... أم قال لك لا، شو التعبير القرآني ده؟ في واحد يشتري الحكاية دي بأكله، في واحد يشتري الحكاية دي ببدلة، واحد يشتريها بحاجة يعني وانتفع بكده وينتهي. إنما هم يقول لك لا، احنا عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي على كيفنا، عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي ايه، ادي معنى اشترى به الثمن، مش سلع يعني وتروح وتنتهي. فبئس ما يشترون. ليه؟ قال لك لان انت فاهم ان صحيح الفلوس والمال هي الثمن وتجيب بقى كل حاجه، هي تجيب كل حاجه، انما ما تنفعش كما تنفعه الحاجه. لان احنا قلنا زمان هب ان انسانا في مكان صحراوي ومعاه جبل ذهب ولا معاهش كوبايه ميه، يبقى صحيح المال يأتي بالأشياء، إنما قد يوجد شيء تافه من الأشياء يغني ما لا يغنيه المال ولا الذهب. يبقى عندك بس كوباية الماء دي مش إيه؟ بالدنيا كلها، يبقى وأنا اللي هقيم، مش كده ولا لأ؟ يبقى بيس ما يشترون. عشان كده يا أخي أنت بتشتري ثمن؟ تشتري فلوس؟ طب ما يجي لكم مأذك كده والفلوس ما تنفعكوش، وتبقى عايز كوبايه ميه ولا عايز لقمه عيش ولا عايز اي حاجه مما تقصد بيه، ولا ينفعك الفلوس، بئس ما يشترون ولا لا؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن ايه؟ كان يجب نقول ما احنا ما نحسبهمش ايه؟ ما جابش دي. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بس كرر لا تحسبنهم، شو نقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، وبعدين يقول لي ما نحسبهمش ايه ما جابهاش، ويكرر لا تحسبن تاني. يبقى عايزين نشوف الاولانيه عايزه ايه، يوم الثانيه تيجي تدلل عليها، يبقى تتمكن من النفس ولا لا؟ تتمكن من النفس بعد طلبين. ايه الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا؟ ايه يعني؟ المنافقين مثلا فرحوا بانهم غشوا المؤمنين بانهم امنوا، وساعة ما يشوفوهم المؤمنين قبل ما ينكشفوا للنبي ولهم بيعملوهم معاملة ايه المؤمنين ويحمدوهم ولا لا؟ يوم هم مبسوطين. ليه؟ لانهم فرحوا بما ايه اتوا من ظاهرية الايمان، لانهم دخلوا على مين؟ على المسلمين، ويحبوا ثناء المسلمين على الاعمالية اللي هم ايه عملوا، مع انهم ما عملوهاش لانهم منافقين. ويحبون ان يحمدوا بما لم ايه بما لم يفعل. يجي مثلا اللي بيتخلفوا عن الجهاد يقولوا احنا تخلفنا عشان كذا وكذا وكذا ورأينا المصلحة، عشان يقول لهم ايه كثر خيركم متشكرين. يبقى يحبون ان يحمدوا بما لم ايه، يحبون ان كل ما من يحب ان يحمد بما لا يفعل، يبقى معناه انه ايه هيستحق انه يأخذ ما اخذه هؤلاء، فلا تحسبنهم بمفازة من الايه من العذاب، ولهم مفازة يعني بمنجاة. المفازة هي الايه المنجاة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.